ولأبويه لكل واحد

فَنَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

وإلى أولي الأمر منهم لعلمه

لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.

بِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا